اللهم صل على محمد. الله ما شاء الله. Oh, my God. أيضا مدرسة القرآن. Thank you. الشيخ محمود بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. Thank you. Thank you. الله. يا سلام رحمة الشيخ فرد بلاد جبادي الله يزيد الجمال. بناها مثلث الله يفكر المرض. نعم مولاني نعم. إن في ذلك لعبر and والأرض بعد ذلك الرزاق لا خاص النار إذا سبب النبي والأرض بعد ذلك دحاها you صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم